يقول لمزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا. نعم فيها زكاة، فيها زكاة الحبوب والثمار الأخرى إذا بلغت 5 أوسق تزكيها، ونفسك صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي 4 حفنات باليدين المعتدلتين إلى 200، وهو 5 أقطار وفلس العراقي، مقداره من مثقال 480 مثقالا، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت 5 أوسق يعني 300 صاع من الفول تزكيها نصف العشر إذا كانت بالشقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر أو النهر تفيها العشر في كل 1000 كيلو 100، يعني عشر النتيجة، عشر الحبوب الحاصلة. نعم. كما أن في تمر العشر والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر أو المطر. أما إذا كانت ما يرى تسقى بمكاين وسحب الماء بكلفة فهذا فيه نصف العشر. وأما إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من 3 أوسق، من 5 أوسق، أقل من 5 أوسق فليس فيها زكاة. نعم جزاكم الله خيرا.